لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج ولا زوج بناته بأكثر من 500 درهم. لاحظ، أذكر ألقيت محاضرة مرة في إحدى المناطق في إحدى القرى، وهذه القرية اشتهروا بغلاء المهور بشكل منقطع النظير. والعجيب أن الذي أوصلني إلى المسجد هو المسؤول عن الدعوة في هذه القرية، وكانت سيارته قديمة جدا، وكان يلبس غترة جميلة وعطورات. قلت ما شاء الله أنت متزين كأنك عريس والسيارة يعني قديمة جدا ومتهلهلة. قال يا شيخ لأنني عريس. قلت ما شاء الله أنت عريس. قال نعم أنا متزوج منذ أسبوع. قلت طيب لماذا لم تشتري سيارة ولو بالتقسيط تكون يعني سيارة ألطف ما دام أنك عريس؟ قال يا شيخ لأنهم أخذوا مني في المهر 150,000 ريال. 150,000 ريال يعني بالدولار قرابة 45,000 دولار أو 50,000 تقريبا، هذا فقط المهر فضلا عن تكاليف العرس والهدايا وغيرها. فقلت ليش يا أخي أنت متزوج سندريلا؟ قال لا والله يا شيخ لكن هذه مهورنا. ثم قال يا شيخ يا ليتك تتكلم الآن في المسجد أثناء المحاضرة عن غلاء المهور، لأن كثير من الشباب يتقطعون وأنا علي ديون الآن كثيرة جدا كلها بهذا السبب. قلت طيب إذا اكتب لي سؤالا في آخر المحاضرة. قال طيب. دخلت فإذا أمامي مجموعة من كبار السن من الشبان القدماء، يعني الواحد لابس غترته ولابس فوق الغترة عمامة من قدمهم وما شاء الله لحى وحمراء، كبار في السن وجايين يحضرون المحاضرة والمسجد مليء والشباب في الخلف. فتكلمت عن موضوع المحاضرة ثم جاء سؤال هو كتبه، فضيلة الشيخ نرجو تعطينا كلنا عن غلاء المهور، ولا يعلمون من كتبه. فأخذت الورقة وقرأت السؤال ثم قلت تكلمت عن غلاء المهور ثم قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج بناته ولم يتزوج نساءه بأكثر من 500 درهم. ثم قلت يعني بناتكم يا آل فلان، وذكرت اسم القبيلة، أحسن من بنات النبي. ففهموا الشيبان الكبار أنها سبه لبناتهم، هكذا فهم. فقام واحد من طرف الصف قال إيش فيهم بناتنا؟ أنا لم أقصد أن يسب بناتكم. فأنا سكت وتفاجأت، وكنت تلك الأيام في بداية الدعوة، بداية إلقاء المحاضرات. فقام واحد أمامي شيبة ثاني على قدميه وقال تتكلم على بناتنا؟ أي والله أنا صراحة اضطربت. وقام واحد من طرف الصف من هناك وقالوا أنت جاي تلقي المحاضرة ولا تسب بناتنا؟ كيف تتكلم على بناتنا؟ وعملوا لي قضية والله نشبة. وقام الشباب اللي في الخلف أخذوا يضحكون ويقولون، يقول بعضهم لبعض المثل الأول وقف حمار الشيخ في العقبة، مثل اللي بيقطع عقبه لا قدر يوقف ولا قدر يرجع. أنا تورطت، تفهم هؤلاء كبار السن. فالتفت للأول وابتسمت، التفت للثاني وابتسمت، التفت للثالث وابتسمت، التفت للخامس عشر وابتسمت. فستر الله أن قاضي البلد كان موجودا في المحاضرة، فقام وأسكت هذا وأسكت هذا وقال تفضل يا شيخ. فقلت أيها الإخوة أنا لا أقصد والله بناتكم بسوء، بل بناتكم أحسن البنات وأجمل البنات وأجود البنات وألطف البنات وأطلع من الموضوع يا شيخ حي والله في مسجد وكلهم من نفس القبيلة. ثم قلت في الأخير لكن الذي أقصد لا أقصد سب بناتكم، لكن فعلا بناتكم ليس خيرا من فاطمة بنت رسول الله. لا لا طلعت شفت لي سكن بعيد شوي. قلت بناتكم فعلا يعني والنعم، لكن تقارن بينه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين زينب، بينه وبين أم كلثوم، بينه وبين عائشة وخديجة وحفصة وسودة وغيرها، لا يمكن أن تقارن. ثم تكلمت بعد ذلك عن أهم، رجعت إلى الكلام عن أهمية يعني أن لا يكون المهر كثيرا.